الاستبعاد العلمي الدين كنت حدا نعطيني الاستبعاد العلمي الدين حدا ما هو مشيء خلينا هذا الجديد يعني كم كده لهلا طبعا هذا طبعا هذا منصب الرئيس لا استنى انا الحسنى قال المؤلف رحمه الله خاتمة خلاصة ما مضى من الأبحاث أن من عرف الله ورسوله ونطق بالشهادة ولو مرة في العمر ورضي بذلك اعتقادا فهو مسلم مؤمن. يعني الشخص الذي عرف الله ورسوله ثم نطق بالشهادة يدخل في الإسلام ولو مرة دخل في الإسلام. فأما إذا كان الشخص عرف الله ورسوله ولكن لم ينطق بالشهادتين بتقصير منه، ليس لأنه ما استطاع أن ينطق بالشهادتين، لأنه فاجأه الموت، يعني واحد ما كان يعرف عن الإسلام شيئا فالتقى بشخص قال له الإسلام هو كذا وكذا وكذا فاعتقد، قال له حتى تدخل فيهم تقضي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فمات، فهذا ناجٍ عند الله مؤمن ناجٍ. أما إذا كان هو قد صار ما نطق بالشهادتين كان يسع مدة من عمره يستطيع أن ينطق بالشهادتين وما نطق فهذا كافر مخلد في جهنم، هذا الشخص الذي لم ينطق بالشهادتين. إنما يعذر بأنه لم ينطق إذا كان الشخص لا يستطيع النطق عاجز عن النطق هذا كأنه نطق يكفيه الاعتقاد، العاجز عن النطق إذا كان اعتقد ذلك في قلبه اعتقد لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفيه ذلك، والشخص الذي لم يدرك زمنا يستطيع فيه أن ينطق بالشهادتين بسبب فجأة الموت. أما إذا كان كافرا فعرف الله ورسوله ولم ينطق بالشهادتين مع علمه لأن دخول الإسلام لا بد فيه من النطق بالشهادتين فهذا لا ينفعه مجرد الاعتقاد. الشرح من عرف واعتقد أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله وأن محمد رسول الله صادق في كل ما جاء به فهو مؤمن مسلم. يعني يقال المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن في الشرع، من حيث الشرع هذا ملازم وهذا لا يكون إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام، من حيث اللغة المعنى يختلف، الإيمان معناه التصديق والإسلام معناه الانقياد. الشرع إذا واحد كافر مثل هذا قلنا عرف ولم ينطق فلا يقال عنه لا مؤمن ولا مسلم، عرف ونطق مؤمن مسلم، مسلم مؤمن يقال عنه مؤمن مسلم مسلم مؤمن، يعني يطلق على المسلم أنه مؤمن وعلى المؤمن أنه مسلم. أما من أتى بما ينافي ذلك وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهذا اعتقاده يخالف الشهادتين فليس بمسلم عند الله ولو نطق بالشهادتين بلسانه كالوهابية. الوهابية يعتقدون أن الله جسد ملأ العرش قاعد عن العرش مستقر عن العرش وينطقون بالشهادتين كثيرا، لا ينفعهم هذا النطق لأنهم يعتقدون في قلوبهم ما يخالف معنى الشهادتين. عندهم العرش خلقه الله ليجلس عليه، عند أهل الحق الله خلق العرش ليكون كعبة للملائكة، الملائكة حافون حول العرش، هؤلاء الحافون حول العرش هذا العرش بالنسبة لهم كالكعبة بالنسبة لنا، نحن ندور حول الكعبة الملائكة يدورون حول العرش. العرش جلد مخلوق، والجلوس في لغة العرب لا يكون إلا من شيء له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، وبالتفاق جسم على جسم، لا يقال جلوس إلا إذا التفق جسم على جسم في لغة العرب. فإذا قيل عن الله والعياذ بالله جالس معناه جسم التفق بالعرش، جسم التفق بجسم، كيف يكون الجسم خالقا للجسم؟ العقل لا يقبل ذلك، وهذا ضد القرآن. هم من العرش ما فهموا بزعمهم إلا هذا، إلا أن الله خلقه ليجلس عليه. سيدنا علي رضي الله عنه قال إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. هذه لا تعجب الوهابية، يقولون لا علي ما قال هذا، ما روى هذا عنه، رواه عنه المحدث عبد القادر بن طاهر البغدادي، ولو لم يكن قاله هذا من جملة شرح الآية ليس كمثله شيء. أليس الله غنيا عن العالمين؟ أليس الله مستغنيا عن كل شيء سواه؟ لو كان بحاجة لشيء لم يكن إلها. الله خلق العرش وهو ليس بحاجة للعرش. ثم العرش في لغة العرب يطلق أيضا على الملك، يقال كل عرش فلان، معناه ذهب ملكه. فيجوز أن يكون المعنى أن الله تعالى مالك كل شيء، له مسيطر على كل شيء. يأتي العرش في لغة العرب بمعنى الملك، ليس فقط بمعنى السرير الذي له قوائم الجسم الكبير، يأتي بمعنى الملك. ويجوز أن يفسر العرش بالملك، ويجوز أن يفسر العرش بالسرير الكبير الذي خلقه الله ليكون كعبة للملائكة الحافين حوله، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الملائكة يدورون حول العرش يسبحون الله ويصلون ويسجدون على العرش. إذا أرادوا السجود، لأن السجود يكون على شيء قاتم، على شيء صلب، فيسجدون على العرش، فهو قبلة لهم، كعبة لهم، كما أن الكعبة في الأرض هي قبلة لنا، كعبة نتوجه إليها لتكون قبلة لنا في الصلاة. قد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه الله على النار، أي سلمه الله تعالى من أن يخلد ويؤبد في النار. فإن دخل النار بذنوبه فلا بد أن يخرج منها ثم يدخل الجنة. قال رحمه الله: ومن عرف ونطق ولم يعتقد فليس بمسلم ولا بمؤمن عند الله. عرف أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونطق، عرف ونطق، في فرق بين المعرفة وبين الاعتقاد. لذلك لما تشرح كلمة أشهد معناها اعترف وأعلم وأعتقد، ليس فقط أنه يعلم، قد يعلم الشخص شيئا لكن لا يعتقد، يعلمه ولا يعتقده، فلا يكفي أن يعرف أن يعلم، لا بد أن يعتقد. وأما عندنا فهو مسلم بخفاء باطنه علينا، يعني إذا واحد نطق أمامنا بالشهادتين ولم نعلم أنه يعارض الشهادتين نقول هذا مسلم. إن كان يعارضها في قلبه لا يعتقدها نقول عند الله ليس بمؤمن، عندنا مسلم، لأنه نحن نأخذ بالظاهر. أخبرني رجل منذ معين قال في رأس بيروت امرأة نصرانية عمرها 95 سنة، قال جار لها عرف أنها محتضرة فدخل إليها فنظرت إليه قالت له شو بقول؟ قال لا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال فقالت ثم ماتت فورا، نطقت بالشهادتين ثم ماتت. دخل إليها، الله جعله سببا لهدايتها هذه المرأة. هذه ماذا نقول عنها؟ وإن سبق أنها كانت نصرانية كل هذه السنين الكثيرة نطقت بالشهادتين، فنقول هذه امرأة مسلمة أسلمت وماتت. الله إذا شاء شيئا هيأ أسبابه، إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. السبب كان أن يدخل عليها هذا الرجل الجار فيدلها على النطق بالشهادتين فنطقت فأسلمت وماتت. وإن كان يتظاهر بالإسلام ويكره الإسلام باطلا أو يتردد في قلبه هل الإسلام صحيح أم لا فهو منافق كافر. المنافق في الدين في الاعتقاد هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. في منافق في العمل، هذاك شيء آخر. المسلم الذي إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف وإذا خاطب فجر يقال عنه منافق في العمل، يعني لا يقال عنه كافر. نفاق العمل وهذا اسمه نفاق العمل، اسمه نفاق العمل. أما هنا نتكلم عن المنافق في قضية الإيمان، يعني هو لا يؤمن بالله لا يصدق لكن يظهر للناس أنه مسلم. كعبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من المنافقين، كانوا إذا حضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنوا على رسول الله وصلوا خلف رسول الله في مسجد رسول الله، فإذا ما ابتعدوا عن الرسول واجتمع بعضهم ببعض يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء منافقون كفار، قال عنهم منافقون كفار. لمثل حال الناس الذين اليوم بألسنتهم يقولون نحن مسلمون نحن مسلمون، لكن يكذبون الإسلام في الاعتقاد وينطقون بالشهادتين، يقال لهم المنافقون في زمن الرسول صلوا خلف الرسول ونطقوا بالشهادتين مرارا وتكرارا وهم كفار. هل نفعهم نطقهم بالشهادتين مع اعتقادهم خلاف الإسلام؟ لا. وهؤلاء كذلك الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير والشاذلية المشروطية ينطقون بالشهادتين لكن يعتقدون خلاف الإسلام، هل ينفعهم نطقهم بالشهادتين مع اعتقادهم ما يخالف الإسلام؟ لا. هكذا حال المنافقين، هؤلاء كالمنافقين، وهو داخل في قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو والكافر المعلن خالدان في النار خلودا أبديا. الشرع نحن إذا أظهر لنا إنسان أنه مسلم وتشهد وصلى ولم نعلم منه كفرا نجري عليه أحكام الإسلام ثم نقول الله أعلم بباطنه، وأما الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر في قلبه كأن يكون عنده شك بصحة الإسلام فهذا منافق، وهو داخل تحت قول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار يصلون إلى قعر جهنم إلى منتهى جهنم. المنافق والكافر المعلن كلاهما يصل إلى منتهى جهنم، ومنتهى جهنم مسيرة 70 سنة. قال المؤلف رحمه الله: وقول البعض يصح إيمان الكافر بلا نطق مع التمكن قول باطل، يعني هذا القول فاسد، قول بعض ممن ينتسب لأهل السنة والجماعة يصح إيمان الكافر بلا نطق مع التمكن هذا قول باطل فاسد. يعني نحن نقول من كان كافرا فإن اعتقد العقيدة الصحيحة لا يكون مسلما إلا أن ينطق بالشهادتين، لا يقال لا معلش إذا كان اعتقد العقيدة الصحيحة مش الحال لو لم ينطق بالشهادتين صار مؤمن مسلم، لا منقول من اعتقد الكافر إذا اعتقد العقيدة الصحيحة اعتقد الإسلام ولم ينطق بالشهادتين مع التمكن، يعني مستطيع أن ينطق بالشهادتين ولم ينطق فهذا كافر عندنا وعند الله تعالى، كافر عندنا وعند الله تعالى. الشرح بعض العلماء قالوا، لو كان بعض العلماء قالوا العالم قد يخطئ، العلماء قالوا زلة العالم زلة العالم، معناه العالم إذا زل يتبعه أناس كثيرون، فالفساد الذي يحصل بزلته أكثر من الفساد الذي يحصل بزلة جاهل، لأن الناس عندهم هذا معتبر ومتبع، فلذلك خطر أن يزل العالم خطر كبير، أما إذا زل الجاهل الجاهل من يتبعه؟ أقول عنه جاهل ما يتبعه، العالم إذا زل خطر كبير. من هنا قال العلماء زلة العالم زلة العالم، وهذا دليل على أن كلمة عالم يستعملها العلماء لمعنى هؤلاء الناس، يستعملونها لمعنى هؤلاء الناس ليس فقط لمعنى كل شيء سوى الله، يستعملوها كمان من لغتنا العامية، يقولوا عالم كثير على الدرس، راحوا عالم كثير على الجامع، يعني ناس يفهمون منها ويقصدون بها الناس. زلة العالم زلة العالم، فلو صدق الإنسان بقلبه بمعنى الشهادتين وجزم لكنه لم ينطق بالشهادتين فهو مؤمن إلا أن عرضت عليه الشهادة فأبى النطق بها، هذا قول بعض العلماء لأن ما قبل منه الشيخ ما قبل، يعني إحنا ما حتى ما واحد اتوهم من عقيدة تهلا، لا هنشرح قول قاله بعض العلماء وهو غير معتبر. فإذا واحد قال ليش عم يقولوا لك أنا نعرف أنه منه معتبر حتى لا نأخذ به ولا نعمل به ولا نعتقده ولا نعلمه للناس، إلا على وجه بيان بطلانه على هذا الوجه. مثل كيف الواحد بيعرف الشر عشان يجتنبه للشر، نحن نتعلم الشر حتى نجتنب الشر. مثل ما كان بعض الصحابة يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. ليش عم يسأل عن الشر؟ يعني تجنبه، هذا خير كمان. السؤال عن الشر لتجنبه خير عظيم، والسؤال عن الخير لفعله خير عظيم. فهون عم يذكر حتى نعرف أنه شاذ ولا يعمل به ولا نعتقده، باطل لا نعتقده. وهذا القول خلاف عقيدة الجمهور، فقد نقل الإمام المجتهد ابن المنذر الإجماع على أن الدخول في الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين. أنت تعلمت وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يعني مش كل خلاف يكون معتبر، مثل هذا الخلاف خالف عم بيقول ابن المنذر وهو مجتهد مطلق، عم بيقول أنه هذا إجماع أنه لا يصح مع التمكن. إذا واحد اعتقد الإسلام كان كافرا، اعتقد الإسلام ومتمكن من النطق بالشهادتين ولم ينطقه لا يصح، هذا الكلام صحيح. أي أن دخول الكافر في الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين. ويدل على ذلك صريح لفظ الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. شيء محزن، الأسبوع اللي قبل الماضي بالأردن وزعوا على كل خطباء المساجد قالوا لهم الخطبة موضوعها التسامح في دين الإسلام وحرية العقيدة. قالوا لهم على كل الخطباء يخطبوا عن التسامح وحرية العقيدة. يعني الواحد بس يفكر شوي، لو كان في ما يسمونه حرية العقيدة لما أدخل الله الأنبياء؟ فكان الله ترك الناس حتى يعتقدوا ما يشاءون، لكن مسموح أن واحد يعتقد البدوية. لما أرسل الله الأنبياء ولما فرض الله الجهاد؟ إذا كان مسموح لكل إنسان أن يعتقد ما يشاء ويقول ما يشاء، ليش الله تعالى أرسل الأنبياء ولما فرض الجهاد؟ شيء محزن أن ينتشر الفساد إلى هذا الحد بأن تعمم خطبة جمعة، لازم معمم أنه كل الخطباء يغضب عن التسامح وحرية العقيدة. ما في شيء بالإسلام اسمه حرية العقيدة، يجب على كل مكلف أن يتبع عقيدة الإسلام. لو كان ما في فرق لما أرسل الله الأنبياء ولما فرض الله الجهاد؟ لكن لا يدخل في ذلك، عم يقول طبعا الجملة الماضية، من ولد بين أبوين مسلمين فإنه يجرى عليه حكم الإسلام لو لم يتلفظ بالشهادة في صغره ولا بعد كبره. يعني الولد الذي ولد من أبوين كافرين أو مسلمين، انتبهوا، إذا ولد من أبوين كافرين أو مسلمين لكن نشأ على عقيدة الإسلام، قد يصير ذلك. واحد مثلا نصراني يزوج نصرانية أو يهودي يزوج يهودية وولدها ولدا ما علمه بعد أي اعتقاد فاسد، أي اعتقاد فاسد ما علمه، سلم واحد مسلم نشأ عنده على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله وبلغ على ذلك، من النطق بالشهادتين حتى تدخل في الإسلام؟ لأنه مسلم، لأنه نشأ على عقيدة الإسلام. فإذا الكلام اللي عم يقوله في السابق مش عن الولد الذي نشأ على الإسلام وبلغ على الإسلام، هذا لا يشترط في حقه أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام لأنه مسلم، إنما الكلام السابق عن شخص كافر يريد الدخول في الإسلام لا يكفيه الاعتقاد إلا أن ينطق بالشهادة. مين هو مسلم يقول عنه هو عنه كافر؟ إذا واحد ولد صغير ولد من أبوين كافرين ونشأ على الإسلام مسلم يكون، بلغ على ذلك وهو مسلم. قال المؤلف رحمه الله وقال بعضهم من نشأ بين أبوين مسلمين يكفيه المعرفة والاعتقاد لصحة إسلامه وإيمانه لو لم ينطق بالمرأة. الشرط أن من نشأ بين أبوين مسلمين على العقيدة الصحيحة فهو مسلم مؤمن ولو لم ينطق بالشهادتين، وكذلك من نشأ على عقيدة الإسلام بين أبوين كافرين. هاي مهمة أن يرجع يذكرها حتى لا يتوهم متوهم أنه فقط من نشأ بين أبوين مسلمين نشأ على العقيدة الإسلام هو هذا اللي هو عن المسلم المؤمن. من نشأ من بين أبوين كافرين أو بين أبوين مسلمين لكن نشأ على الإسلام فهو مسلم مؤمن، ما شرط يكون ولد من أبوين مسلمين، ما شرط، إنما الشرط يكون نشأ على الإسلام، ما اعتقد الكفر، وهذا قد يصير قد يحصل. اعتقد الإسلام من صغره، الله يسر له شخصا علمه الإسلام، ما سبق له اعتقد الكفر، ما اعتقد دين الوالدين الكافران ولا اعتقد أي عقيدة كفرية. قال ما لم يعتقد اعتقادا كفريا ولم ينطق بكلام كفري ولم يفعل فعلا كفريا. قال رحمه الله: ثم من صح له أصل الإيمان والإسلام ولو لم يقم بأداء فرائض العملية كالصلوات الخمس وصيام رمضان ولم يجتنب المحرمات إلى أن مات وهو على هذه الحال قبل أن يتوب فقد نجا من الخلود الأبدي في النار. لذلك أكثر تركيز الشيخ وجماعة الشيخ على موضوع الإيمان، على موضوع الحفاظ على الإسلام، على موضوع تجنب الكفر، لأنه أعظم نعمة هي الإيمان. الشخص الذي حصل له الإيمان مهما وقع في المعاصي الكبائر، مهما وقع في المعاصي الصغائر، لا بد أن يدخل الجنة إن مات على الإيمان. فالإيمان هو رأس مال المسلم. الشخص إذا حافظ على رأس ماله كأنه لم يخسر شيئا. حتى أهل التجارة يقولوا إذا واحد دخل في تجارة وتاجر سنوات في الأخير وجد أنه ما عنده إلا رأس المال، يقولوا أنت كأنك ما خسرت شيئا لأنك حافظت على رأس مالك. رأس مال المسلم إيمانه، وهذا الإيمان يحافظ عليه أكثر من أي شيء آخر، لأنه إذا مات على الإيمان نجا من الخلود الأبدي في النار، وقد يدخل الجنة بلا عذاب لو كان مذنبا، الله تعالى يغفر لمن يشاء. ثم قسم منهم يسامحهم الله ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وقسم منهم يعذبهم ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة، والله أعلم بمن يسامحه ومن لا يسامحه. وأما من مات بعد أن تاب فأدى جميع ما افترض الله عليه واجتنب المحرمات فهو كأنه لم يذنب، بقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الشخص الذي يتوب من المعصية كأنه ما فعل المعصية، يعني تغفر له، بس بشرط أن تكون التوبة صحيحة، بشرط أن تكون التوبة صحيحة مهما تكرر الذنب. يعني لو واحد عمل معصية ثم تاب توبة صحيحة غفر له ثم عملها، طالما هو في الوقت الذي تقبل فيه التوبة الله يغفر له، لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن الأحسن لا يذنب. إذا واحد سألك مثل بعض الشيء، واحد نشأ لا يعمل المعاصي وبقي هكذا إلى أن كبر سنه ومات على هذا وهو متجنب المعاصي، يتجنب المحرمات، يتجنب المحرمات، أي أحسن هذا أم الشخص اللي بيعمل معصية بيتوب منها بيعمل معصية بيتوب منها؟ لا، الذي لا يعمل أحسن، الذي لا يعمل أحسن. أليس هناك فرق بين شخص عينه سليمة وبين شخص يبقى عينه ثم يداوي عينه؟ في فرق، العين السليمة عن العين التي فقئت ثم دويت، في فرق بينها. وهذا أيضا فرق بينه وبين الشخص الذي يذنب ويتوب. الأحسن أن لا يذنب الشخص، الأحسن أن لا يعمل معصية، لكن إذا عصى الأحسن طال أنه يتوب. فإذا تاب توبة صحيحة مهما تكرر منه، طالما هو في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، يعني لم يصل إلى حالة اليأس من الحياة، لم يصل إلى حالة الغرضة، ما وصلت روحه إلى هذا المكان إلى الحلقوم ولم تطلع الشمس من مغربها، ما وصل إلى حالة التي لا تقبل فيها التوبة، لأن باب التوبة مفتوح، هذا باب التوبة في السماء الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه: مسيرة عرضه 70 عاما لا يقبل حتى تطلع الشمس من مغربها. مفتوح باب التوبة، تقبل التوبة حتى يصل الشخص إلى الحد الذي لا تقبل فيه التوبة، لا، لما يسد باب التوبة لا تقبل التوبة لا من الكفر ولا من المعصية، يعني حتى إذا واحد بده يشهد ويدخل في الإسلام إذا أقفل باب التوبة انتهى، لا يقبل منه، لا من الكفر يقبل توبة ولا من المعاصي تقبل توبة إذا أقفل باب التوبة. أما قبل ذلك مهما تكرر الذنب من الشخص إن كان كبيرا أو صغيرا وتاب توبة صحيحة يغفر له بأن يقلع عن المعصية ويعزم على أن لا يعود إليها ويندم على فعل هذه المعصية، وإذا كان فيها شيء في قضاء بده يقضي، وإذا كان في شيء يتعلق بحق بني آدم يقضي حق هذا الإنسان، إما أن يستسمحه أو إذا كان نحو مال يعطيه هذا المال. إذا تمت الشروط صارت التوبة صحيحة مقبولة. ما منقول إذا تكرر الذنب كثيرا لا يغفر له، لا، الله تعالى يغفر للعبد مهما تكررت منه الذنوب هذا العبد طالما هو يتوب في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تملوا، الملل اللي هو في المخلوق هذا لا يجوز على الله، هذا معناه طالما العبد يتوب الله يغفر له، طالما هو يتوب في الوقت الذي تقبل فيه التوبة مهما تكرر الله يغفر له. إن الله لا يمل حتى تملوا، معناه طالما تتوبون من المعصية توبة صحيحة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة الله يغفر لكم. أنا أكرر هالكلام لأن بعض الناس الذين يتكلمون في هذا قالوا بخلاف هذا، بعض اللي درسوا يعني قالوا أنه حصروها بعدد معين، ما في حصر بعدد معين حصول المعصية بعد التوبة، حصول المعصية بعد التوبة. الإقلاع بده ترك، يعني إذا عم يشرب خمر مثلا هذا ما بالقلب بده يترك فعلا، بده هون يكون الإقلاع بترك المعصية على حسب نوعها، والندم في القلب، الندم يقول في قلبه يا ليتني ما فعلت هذا، يحزن على يعني يحزن على هذا الفعل بحيث كأنه يقول في قلبه يا ليتني ما فعلت. والعزم اللي هو التصميم في القلب تصميما مؤكدا على عدم العودة إليه هذا في القلب، العزم معناته التصميم المؤكد في القلب، هذا لابد أن يكون في القلب. أما الإقلاع على حسب نوع المعصية، فإذا معصية عم يعملها بإيده بده يترك، معصية عم يعملها بعينه بده يتوقف، معصية عم يعملها بلسانه بده يتوقف، على حسب نوع المعصية. لما نقول السماء الدنيا معناه هذه السماء التي نراها، لما يكون ما في غيم إذا نظرنا إلى فوق هذه السماء الزرقاء الخضراء، يقال عنها خضراء في لغة العرب، هي السماء الأولى وهي مسكن الملائكة كمان، فراح تسبها يدخل اللي يسب هذه السماء الأولى التي هي مسكن الملائكة يدخل، لأنه هذا عم يسب شيء معظم في الشمع، مكان يطاع فيه رب العالمين، مثل اللي يسب المسجد لأنه مسجد يدخل، إذا في مسجد بني من مال حلال هذا المسجد وقبلته صحيحة أو محسبه لأنه مسجد يكفر، أما إذا سبه لأن القبلة فيه منحرفة معناه الصلاة فيه لا تصح على هذا النحو، أو لأنه بني من مال حرام مثلا هذا لا يكفر، مع أنه هو مسجد في الأرض، فكيف السماء التي هي مسجد الملائكة. حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن مسعود، الشرف مهما أذنب الشخص وتاب وأذنب وتاب ولو تكرر ذلك منه 100 مرة أو أكثر فإن الله يقبل توبته، فباب التوبة ما زال مفتوحا لم يغلق بعد، ويغلق كما قال الرسول حتى تطلع الشمس من مغربها عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله وفي صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل، قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، أي لأنه نال الشهادة بعد أن هدم الإسلام كل ذنب قدمه، فالفضل للإسلام لأنه لو لم يسلم لم ينفعه أي عمل يعمله. وهذا الرجل كان التحق بالمجاهدين من أجل أن قومه الذين هم مسلمون خرجوا من غير أن يسلم، يعني هو كان كافر قبيلته خرجت للقتال، هم مسلمون خرجوا للقتال، فأخذته الحمية أن هؤلاء قومي يقاتلون أنا أقاتل معهم، فسأل الرسول أسلم أو أقاتل، فطبعا الرسول أرشده إلى ما فيه مصلحته وهو الإسلام، بدون الإسلام لا يقبل أي عمل، نحن بنعمة عظيمة الإسلام الإيمان اللي نحن عليه والعلم اللي تعلمناه، عم تشوفوا وعم تسمعوا في الأيام الماضية شو عم يصير من الناس من كلام، تعرفوا قديش فضل رب العالمين علينا كبير بما تعلمناه من علم الدين من الشيخ عبد الله حفظه الله. قديش الناس عم توقع بأشياء بسبب الجهل فيتكلمون بكلام يعارضون به دين الله ويكذبون كتاب الله ويكذبون حديث رسول الله، وهم يدعون أنهم من المسلمين، وهم يزعمون أنهم من المسلمين. ثم ألهمه الله أن يسأل الرسول فسأل فأرشده الرسول إلى أن يسلم ثم يقاتل. الشرح إن من نعم الله على عباده المؤمنين أن من مات بنوع من أنواع الشهادات يغفر له ولا يعذب ولو كان عنده ذنوب مثل الجبال، فكيف إذا كان موته بأفضل أنواع الشهادة وهو من مات وهو يقاتل في سبيل الله بنية خالصة لا رياء فيها. يعني أي نوع من أنواع الشهادة بسببه تغفر جميع الذنوب، لكن أعلى أنواع الشهادة الشخص الذي قاتل في سبيل الله مخلصا فقتل، هذا أعلى أنواع الشهادة. فالشهيد مهما كان عليه ذنوب يوم القيامة يخير من أي أبواب الجنة الثمانية شاء أن يدخل. ثم الشهيد ملائكة الرحمة يحملون روحه بكفن بخرقة بحرير من الجنة، يأتون بخرقة حرير كفن من الجنة يحملون روح الشهيد بها، يأخذون هذه الروح، يجوز أن نقول هذا الروح وهذه الروح من عزرائيل، ولا يتركونها في يده طرفة عين. وأما ما ورد في الحديث من أن الشهيد يغفر له إلا الدين فليس معناه أنه يعذب، وإنما معناه أن صاحب الدين الله يعطيه من حسناته، فإن وفت حسناته من حسنات يعني الشخص للطرف، وإلا فمن خزائن الله يؤدى عنه، يعني الله تعالى برحمته يرحم هذا العبد الذي له دين على ذاك الشخص، فهذا الإنسان يكون راضيا. يعني لما حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه شخص وسأله عما يغفر للشهيد، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يغفر له كل شيء. هذا لما قال يغفر له كل شيء كان جبريل قال له أن يقول قل له يغفر له كل شيء، فقال له، فأراد الرجل أن ينصرف فقال له جبريل قل له إلا الدين، فناداه الرسول قال له إلا الدين. الرسول عم بيقول الشهيد عم بيقول له يا جبريل شو معنى إلا الدين؟ يعني هذا لا يضيع على الشخص الذي أقرضه، الشخص الذي أقرض لا يضيع عليه أنه أقرضه، ما له لا يضيع، ما في شيء بيضيع في الآخر، لو واحد له إبرة أو خير ما بيضيع لا يضيع. فهذا كان أقرضه، هل بيروح؟ لأنه مات شهيد هو ما رد له المال، هذا الشهيد ما رد المال للمقرض، هل بيروح عليه؟ لا. هذا معناه إلا الدين، مش معناه يعذب، الشهيد لا يعذب. فهذا يوسف القرضاوي الله يهديه، هذا من جملة ما أخطأ به الرسول، على أن الرسول قال له يغفر له كل شيء، فقام جبريل صلحه، غلط وصلحه، هذا كذب وافتراء. اللي حصل أن هو الرسول قال له جبريل يقول له يغفر له كل شيء، فقال له يغفر له كل شيء، قال له إلا الدين، فناداه قال له إلا الدين، مثل ما قال له جبريل قال ما في ضرر، الرسول عم يعمل بالوحي، فهذا شيء صواب، هذا منه غلط اللي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو يوسف القرضاوي يريد أن ينقض عرى الإسلام عروة عروة، كل مدة يطلع بكفرية، إذا واحد عم يتابعه كل مدة يطلع بكفرية، مثل عمر خالد، مثل خالد الجندي، كل مدة يطلع بشغلة غريبة فيها كفر والعياذ بالله، وينشرونها بين الناس. فهؤلاء ما جاءوا للإصلاح، جاءوا لهدم الدين، يعني يتكلمون لهدم الدين، حتى يدافع عن قوله يوسف القرضاوي النبي يجتهد في التشريع ويخطئ، قال هذه المقالة، هذا دليل انه هو بيغلط، انه قال له يغفر له كل شيء، فاذا جبريل قال له قل له الا الدين صلح له الغلط. ما غلط الرسول في هذا عليه الصلاة والسلام، مستحيل على الرسول ان يخطئ في التشريع، مستحيل، لانه لو كان يخطئ في التشريع لارتفعت الثقة عن كلامه، لو كان يخطئ في التشريع ما بيعود في ثقة، يصير يقول المعترض متى يؤخذ بكلامه اذا كان يخطئ في التشريع؟ شو بعرفنا اذا هذا خطأ ولا لا؟ عشان هيك عصم النبي من أن يخطئ في التشريع. قد يخطئ في أمر الدنيا، في أمر من أمور الدنيا، أما في أمر الشريعة لا يجوز عليه الخطأ. دون استثناء. فقال الرسول للسائل يغفر له كل شيء. لما جبت ينصرف قال له جبريل قل له إلا الدين. فقال له إلا الدين. مثل ما قال له جبريل وقع. لا من خزائن رحمة الله، يعني من رحمة الله، مش واحد يتصور انه الله عنده خزن يعني بيخلص منها شيء، لا، من خزائن الله يعني من رحمة الله، الله يرحمه يرحم هذا فيكون مسرورا، يجازيه على ذلك فيكون مسرورا راضيا. ومما خص به الشهيد يوم القيامة أن جرحه يكون لونه لون الدم وريحه ريح المسك، أي علامة على أنه فائز عند الله في الآخرة. لذلك إذا كفن الشهيد يكفن بالثياب التي مات وهو يقاتل بها وهي عليه، حتى يكون عليه أثر الشهادة في سبيل الله. لكن مع ذلك لا يقال دمه طاهر، في ناس لما يحكوا عن الشهيد يقولوا دماؤه الزكية طاهرة، لا يقال عن دم الشهيد طاهر، دمه نجس، دم هو نجس، يعني ما في مشكلة إذا كان نزل منه دم نجس، لكن في الآخرة سيكون هذا الدم رائحته كرائحة المسك. فما لا يقال دم طاهر، بس إذا قال واحد دم طاهر ما في ضرر على العقيدة. بعض المجتهدين قال الدماء كلها طاهرة فما في ضرر. إنه رائحته كلمة صحيحة، قد يصير يخطط المسك في الحياة، قد من باب الخصوصية، قد واحد يصير ريحة الدم اللي عليه مات الشهيد الذي خرج منه رائحة المسك يجوز. إذا عبده مجلس ما بيهم أمكتب نعم نشوف إن شاء الله. قلت له الشيخ لابنه بعت معي أنا لإله، قال لي كل اقرأ هذا الكتاب 100 مرة ولا تمل منه. قال له بعض الناس إذا طلبوا بابا من العلم يجدونه بابا مقفلا، فإذا صبروا وثابروا يفتح لهم الباب. قال له أحيانا بعد 6 أشهر أحيانا بعد سنة. هذه يقولوها للطلاب اللي تعلموهم، أنه في ناس بس يبلشوا يتعلموا بيصير عندهم مثل كأنه شبه يأس، بيقول لك أنا مسكرة معي ما عم بقدر أفهم هذا اللي عم تعطوني إياه، ما عم لاقيه سهل علي. فقال الشيخ قد يجده بابا مقفلا، باب المقفل عادة واحد دغري بيظهر في العادة، يعني يقول لك مسكرة ما في حدا عم يفتح لي خلص روح. بعد 6 أشهر أو سنة يفتح ولا هو، بس بده يصمت الشخص بلا صبر كيف بده يمشي الحال. من أدمن يطرق الباب يوشك وأن يفتح له، بس بده يدمن يطرق الباب، يعني يطلب شيخ، يعني يدمن يثبت على الطلب، يثبت على الطلب. وقال الشيخ حفظه الله أنه إذا واحد كان تلقى العلوم الضرورية التي هي يجب على كل مكلف أنه يتلقاها، الأحكام الصلاة، الأحكام اللي بيحتاج أحكام الطهارة، ثم نسيها، وكان هذا النسي عن هذا النسيان عن تقصير منه، ترك حضور مجالس العلم أو ترك مطالعة الكتب اللي تلقاها حتى يثبت على هذا العلم، فهذا عليه معصية. لأن بعض الناس بيأخذ المختصات تيجي بعدين شي مرة من المرات قاعد ما بتسأله مسألة إنه ضرورية تقول لك ناسي، ما إنه عذر إنك تقول ناسي بتبقى ناسي. من نسي شيئا من الضروريات وجب عليه أن يعود لتعلمه. أما إذا كان الشخص ابتلي بكثرة النسيان بيتعلم المسألة من هون بيظهر روح على البيت بينساها، فهذا النسيان ما في معصية، هذا من البلاء أنه هو بيكثر نسيانه. ما يلزمه أن يعود لتعلمه، بعضه يلزمه أن يعود لتعلمه. فانتبهوا لهذه الشغلة، أنه بعض أحبابنا الله يبارك فيكم وفيه بيجي الواحد عم يسأله شيء ناسي، أنا من زمان أخذته بس هلا ناسي، هو خدام 20 سنة. طيب وبعدين 10 سنين 20 سنة بده يبقى عم يراجع. هذه المجالس اللي احنا بنقعد فيها مهما تكرر يبقى الواحد عم يستفيد، التكرار هذا التكرار يفيد الشخص المؤمن الكامل، لا يمل من تكرار علم الدين، ما بيقول ملينا خدنا نتابع 20 مرة. في ناس بتسمعهم انه عباب من باب الشكوى يقول لك ببلش ان قال المؤلف هذا مختصرا, بيجينا السنة الثانية بيعملنا قال المؤلف هذا مختصرا. طيب اذا اجوا 10 ورجعوا عباب بطت تتمكن بالمعلومات. حتى لا ينسى الا عن علم هذا. نعم اليوم كم مثبت ان خطه اليوم ما لها هذا حد معين, هذه بحيث انه ما يكون عن عله عم ينسى, يعني هو عم يتركهم عم يهملهم, لا بيقرا بالكتاب لا بيطالعوا ولا بيحضر مجالس العلم, فعم ينسى المعلومات الضروريه. هذا شيء ظاهر سهل, منه شيء عسير انه واحد يحافظ على العلم الضروري اللي هو بيحتاج له, منه شيء عسير. قول النظافة من الإيمان ليس حديثا, الكافر قد يتنظف لا يقال نظافة من الإيمان. الرسول قال إن الله نظيف يحب النظافة, نظيف يعني منزه عن النقص والعيب, يحب النظافة, يحب من عبده المؤمن أن يتنظف إن استطاع. أما إن كان لا يستطيع التنظف لشدة الفاقة لشدة الحاجة لشدة الفقر فليس نقصانا في حقه, مثل بعض الصحابة اللي كان يدخل المسجد رائحته مثل رائحة الخروف لا يجد أن يتنظف, ما عنده نقصان بالمرة, مثل الشخص اللي مات واحد عم يغسله وكان من الأولياء فقال في نفسه ما أنتنا رائحته, فأحياه الله وقال له مت مسلما ولا تبالي. سيدنا أحمد الرفاعي يقول مت مسلما ولا تبالي, هذا حتى يعرف أنه هذا الذي كان فيه ليس عن تقصيره فلا يعد نقصانا إذا كان ليس عن تقصير. أما إذا كان عن تقصير يرشد إلى الأحسن, الأحسن أن تتنظف, الله تعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون نظيفا إن استطاع. أما إن الله تعالى جميل يحب الجمال, في على التلفزيون عم بيحطوا بضلهم بيقولوا هذا, شفت عدة مرات بيقولوا على سبيل الدعاية عم يحكوا عن جمال الشكل, بيقول إنه إن الله جميل يحب الجمال, هو عم يحكي عن جمال الشكل. بيقول الطريقة مهمة جدا للناس إنه الله جميل الشكل, إن الله جميل يعني محسن أو جميل الصفات, يحب الجمال يحب, بتقول الكلمة اللي قلناها كذا مرة, حسن الحال سن, يحب حسن الحال, هيك قال الشيخ, يعني التقوى على الشيخ وحسن الخلق هذا من حسن الحال. كلمة واحدة حتى تضل ثابتي عندكم, يحب حسن الحال. شو حسن الحال؟ التقوى حسن الحال, النظافة مع الاستطاعة حسن حال, حسن الخلق حسن حال. فمعناته يحب الجمال يحب حسن الحال. شو معناته يحب جمال الشكل؟ إذا واحد عم يسأل عن شيخ نفايات في الطريق فقال أنا لا أفعل أقل الإيمان, اللي هو قصده إماطة الأذى كان على الشارع, فعم بيقول أنا لا أفعله, إذا واحد ما بده يعمل هذا الشيء ما عليه ضرر, بس بيكون ترك حسنة إذا كان في أذى, مثل هذا قشر الموز, قشر الموز بيأذي بشكل ظاهر في الطريق. واحد من أحبابنا حكى لي إنه كان راكب على الموتوسيكل بسبب قشرة الموز وقع مسافة بعيدة, مش بس اللي ماشي على إجريه ورحب فيه الموسيقى وتضرر تبقى قشرة الموز اللي أكل الظاهر منه مهتم رماها. فمثل هذا إماطة الأذى, إذا شفته إزاز أو مسمار, هذا المسمار يؤذي, قد يؤذي شخص وقد يؤذي السيارة في الشخص, فهذا من الأشياء التي فيها حسنة إذا فعلها الشخص. أضع على منظر الزبالة, ما فهمت شو قصدك بالمسمار؟ لعله هو بيعرف معناتها هذه الكلمة, أظن بيعرف معناتها هذه الكلمة, بعض الناس يستعملوا كلمات ما بيعرف معناتها. إذا قيل التدابير الواجبة في حال الحريق ما في كفر, لأنه هو بيرد بالواجبة الأشياء التي هي مطلوبة لابد منها للتحرز عند حصول الحريق. المرأة إذا كان لها مهر ذهب أو فضة بلغ نصابا يجب أن تخرج زكاته إذا مضى الحول لو لم تقبضه بعد. مثل أضربكم مثل بوضح لكم المسألة أكثر, واحد أقرض شخصا ذهبا وهذا الذهب كان نصابا ومضى سنة بده يدفع اللي بيده الذهب زكاته واللي أقرضه بده يدفع زكاته، اثنين بده يدفعوا الزكاة مع أنه هذا منه بإيده بس بده يدفع زكاة لأن له على فلان هذا المال، فالدين يدفع عنه الدين إذا كان ذهب أو فضة ومضى عليه الحول. فالحل هون إنه بتمحى فيهم إذا بدها ما بيعود عليها زكاة، إذا بدها هي المرأة هاي إذا مرأة سنتين إذا تدفع عن سنتين إذا تدفع عن السنتين المضي إذا تمحت بعد سنتين أيوة لو ما تدفع ولا خلص أليس شيء مستقر في ذمته لها، شيء مستقر في ذمته لها، فهي هذا المعنى من حيث المعنى هي تملكها ولو كان ليس في يدها. لا هو ما عنده ذهب معه إلا إذا حاطته الذهبيات وبعد ما أعطاها إياها، لا ما معه هي رزقها زكاة. إذا امرأة جاءها نعم ليه ما بالدولار مثلا ليه بالليرة يعني، إذا كان شخص صلى بدون أن يضع سترة للصلاة ومر شخص بين يديه جائز بالإجماع بلا خلاف، صحيح على الشيخ جائز بلا خلاف أن يمر الشخص بين يديه المصلي الذي لم يتخذ سترة للصلاة، وعدم اتخاذ السترة ينقص من الأجر خلاف السنة. إذا واحد لم يتخذ السترة ما حط شيء قدامه ولا حط مصلى ولا افترش مصلى ولا أي شيء من الأشياء التي تفعل. إحنا في الأحيان قلت على الرجال والنساء إحنا بنوع الفرق يجي لو فرق يعني ثمنا ويلا بس يرجع يتحسن الأحد. ما ترد يعني. ارجع. لا ترد. صحيح أنا مو أخطاء مكروهة يعني جبت الجيد الصلاة الحسنة. إيه. بعدين ما ترد ما قلنا نحن نعمل بحسب ما كانوا يعملوا بزمان الرسول. إلا إذا خشيت الضرر. إذا خشيت الضرر شيء آخر. في حدا منكم راح على مسجد رجال أمير عفاف شاف لنا المحراب هنيك؟ رجال بدنا يروحوا اللي عنده موتيك سهل عليه أظن هنيك صعب الصف. شوفوا لنا المحراب أي 21 بس شوفوا لنا محراب الأمير عفاف لنستأنس أكثر. يعني سبحان الله عم بيسأل الشيخ على محراب طبعا ما تقولوا على الناس عم بقولكم من باب العلم هي موجودة بالكتب على محراب المسجد الأموي. تقول له مولانا إذا واحد مسافات على المسجد الأموي بيصلي بدون مسجد الأموي يعني أنت من اللي قال السبكي محرابه المسجد الأموي متكلم فيه فإن قبلته منحرفة إلى الغرب. يعني شوف المسجد المساجد القديمة عم بغيروا فيها. المسجد العمر الكبير ببيروت قال لي أخونا الحاج شمال الحوت قدام الشيخ انه رجع لما اعادوا البناء غيروا المحراب تبعه. يعني فبدنا ننتبه انه يكون المحراب قديم. هذا الشيء اللي عم نعمله خير عظيم مش شيء منه منيح او تعقيد مثل ما بيقولوا بعض الجهال، لا هذا خير عظيم حتى الواحد يعرف يصلي الصلاه الصحيحه متجه الى السنه. اي واحد مسجد الامير عساف مين اخبر مني بيكون صار زمان ما نحكي قال لي تحت البريد مش الأمير منذر في الأمير منذر والأمير عفاف. أمير منذر قالوا لي كمان بدي شو عاملين فيه والله يبارك فيكم اللي بيصير له فرصة أو يبعث واحد بس ياخذ بوصلة مجربة يعني بوصلة منيحة تكون مجربة عدة مرات على النجم القطبي بتكون مجربة يعني بيطلع عليها وبيشوفها وافقت النجم القطبي هذا معناه بوصلة مجربة أو المسجد الرسول طبعا مسجد الرسول يعني انا قصدي انه يكون مجرب بانها مضبوطه الى جهه الشمال تماما. اما مسجد الرسول لما اخذها انا لشوف كيف القبله في المدينه المنوره بضبط البوصله لاعرف بقيه المدينه كيف محراب الرسول اللي صلي عليه. اما لما قصدي ببوصله مجربه المقصود مجرب انه مؤكد ان هذه تتجه الى الاتجاه الصحيح اللي هو الشمال تماما وعكسه الجنوب شمال جنوب يعني هذا قصدي. ما هو الشيخ حفظه الله قال انه لا ندري هل هذا من ايام الاوزاعي ام ليس كذلك بالنسبه للمحراب اللي معمول. قال لا اعلم لا اعلم ما عم بيقول لا ليس كذلك قال لا اعلم انه حتى اقول انه ايه مر عليه علماء كثير أيوة شوفوا بالأمير عسام ومشوا الحال. قديش وليه؟ هذا الأمير منذر أظن اللي له جاحة وبركة مش الأمير منذر؟ أظن الأمير منذر اللي له جاحة وبركة مضبوط؟ الأمير منذر هذا الحاج شوف هذاك الله يرحمه فيه. هلا هاي قبر سيدنا شعيب عليه السلام حاطينه باتجاه هيك مثلا وقبلة هيك طار كثير شو عملوا كمان بنوا مسجد كبير هلا ضخم جدا كان مسجد صغير بوادي شعيب بالأردن منحرفة القبلة فيه جدا مش شوي هيك هيك عاملينها هيك مثلا وهي هيك يعني انحراف شديد لأنه جهال الذين يتولون هذه الأمور جهال فصار نحن بدنا نتحقق شغلة ما سهلة بده هو الواحد يتحقق كيف اللي يفوت على البيوت ويصلي ظهر لا قد يكون الشخص بحاجة للبصاق لا لا يقال قلة الأدب هذا ليس من قلة الأدب إذا شخص اقتدى بشخص كان يصلي جماعة بعد تسليم الإمام اقتدى به كان مسبوقا يصح لكن مكروه يعني ما في توان فالأحسن في هذه الحال الانفراد من أن يقتدي بشخص كان مقتديا بإمام آخر. قال الشيخ حفظه الله إذا صلت المرأة بثياب ضيقة جدا ولو كانت في البيت وحدها لا تطلب الثواب لأن هذا مكروه لو لم يحضرها أجنبي هذا الفعل في الصلاة مكروه فما تطلب الثواب بهذا وهي أنه لبس الثوب ضيق جدا وصلت لو لم يحضرها أجنبي. بالنسبة للوضوء إذا واحد ترك بعض السنن في الوضوء يؤثر نعم على ثواب الصلاة صحيح إذا ترك سنن في الوضوء يؤثر على ثواب الصلاة فالأحسن أن يكون وضوء تام وصلاة تامة حتى يأخذ الثواب التام. ما هو أبو حنيفة لا يجيبها من باب السنة عنده هي ما تعمليها إذا واحد تشهد احتياطا على الأول مش عارف على شو إذا واحد تشهد احتياطا بلا أدنى شك يكفر تشهد الاحتياط بده يكون في شك ولو كان ضعيفا جدا بس أنا بظن يعني من باب اللي سمعه من الشيخ حفظه الله قال الشيخ أنا أظن أن هؤلاء من شدة ما يقوى عليهم الوسواس يظنون أنه لا يوجد سبب لكن عندما تشهدوا كان يوجد سبب وهو خوفهم من أن يكونوا وقعوا في الكفر لذلك يتشهدون احتياطا لكن لسبب اضطرابهم لما يجي يسألوا الشيخ يقولوا له ما كان عندنا سبب ما نعرفين لشو هو بالواقع أنا هذا ظني فيهم كمان أنه من شدة اضطرابهم والوسواس لما بده يشاهد احتياط يكون في سبب هو شك ولو ضعيف ولو كان شكا ضعيفا أنه حصل مني شيء فيتشهد احتياطا لكن لأنه مضطرب بيرجع بيقول أنا بس ما مذكر أنه حصل مني شيء هو بيكون في سبب لذلك تشهد احتياطا أما إذا تشهد احتياط بدون أي احتمال ولا احتمالا ضعيفا يكفر. إذا واحد ذم الاستيقاظ بالليل لأنه صار يأرق مع أنه هو بيستيقظ بالليل ليصلي ليقوم بالعبادة شو اللي ذمه؟ ذم الاستيقاظ بالطاعة ولا قلقه؟ ما بيكفر الواحد ذم القلق ما يجيب قلق لغيره كمان. إذا واحد رمى سورة من القرآن يكفر في الزبالة إذا واحد رمى ورقة فيها علم شرعي في الزبالة كمان يكفر إذا واحد رمى كتاب علم شرعي في الزبالة كمان يكفر. أما اللي ترك ورقة فيها آية قرآنية في الزبالة تركها تكاسلا قال الشيخ عند الشافعي ذنبه كبير والمالكية قالوا يكفر إن تركها كسلا مش استخفافا مع ذلك المالكية قالوا هذا كفر. واحد قيل له هل صليت؟ فقال والله صليت وقصد البارحة، لكن الذي سأله سأله عن الآن ليس عن البارحة. ما عليه كفارة يمين لأنه أراد التورية بذلك، فهذه تورية تسمى تورية صحيحة، إن هو قال والله صليت وهذا فعل ماضي وعنى بالماضي صليت في الماضي، فهون ما عليه كفارة إذا أراد التورية. نعم. هي قضاء صلاة فاتته بعذر؟ لا بلا عذر. بلا عذر يعني فاتق أذنك. عم بيصلي. يملأ الوقت كله وقد ندم وتاب. يصلي باليوم يوم يعني. بعض فاتق يعني ما بيصلي إمام. لا بأهل بيته ولا بغيره ما بيصلي إمام. بيصلي مقتديا بغيره. نهلل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. شيخنا بنت بلغت حديثا عمرها فوق 12 سنة، فشوفت صورة أبوه وأمه عم يبوسوا بعض، قال عيبوا. ده عمرها 12 وشوي يعني. شو بتفهموا كلمة عيبة؟ ما بظن ان هي وضع هذه الصورة اللي يراها الناس، إذا بتفهم وضع هذه اللي يراها الناس العام عند الناس لا تفهم، أما إذا بتفهم أصل الفعل عيب تفهم. بالنسبة للمهر اللي يكون ذهب للنصارى، إذا طلق هو قبل الدخول هي لها نصف المهر، هون بتدفع الزكاة كيف؟ عن نصف المهر على حسب ما مضى ولا كيف؟ إذا كان حال ياها كيف بقول ياها يعني شو بقول له يعني والله اذا تفهم من هذا انه عايز ان يقبل الرجل زوجته فهذا كفر، اما اذا تفهم انه حط الصوره ليشوفوها الناس بتعيب هذا الامر ما بتشوفه. بارك الله. Thank you.